الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من تحل له الصدقة من الأغنياء. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغار، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها. هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، يعني متصلا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة موصولا وإسنادها صحيح. قال: وليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل. وروي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير فتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. حديث ضعيف. هذا الحديث يدل على جواز أن يأخذ الغني من الصدقة في سفره في الجهاد في سبيل الله مباشرة، بمعنى بدون واسطة، يأخذ من الزكاة مباشرة. وهذا لأن هذا سهم آخر غير سهم الفقراء والمساكين، سهم في سبيل الله، وهو عند عامة أهل العلم مقصود به الجهاد، القتال في سبيل الله، قتال الكفار في سبيل الله. وأما الغارم فهو يشمل من استدان لنفسه وليس في أمواله ما يقضي في غير سفه ولا معصية، وكذلك يشمل من تحمل حمالة للإصلاح بين الناس وعنده ما يكفي، ولكن هذه حمالة تحملها، تحمل ديات مثلا أو أموال ليصلح بين فريقين من المسلمين، حتى ولو كان في ماله ما يؤدي فإنه غارم حمل هذا الغرم، وهو الديون التي تحملها بدلا من بعض الناس لأجل إصلاح ذات البين. رجل اشتراها بماله، دليل على أنه يجوز للمسكين والفقير أن يبيع الصدقة، وليس عليه أن يستعملها مباشرة، بل يجوز له إذا قبضها أن يبيعها. وهذا الحديث لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يشتري الفرس الذي أوقفه في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي جعله عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، فإنه ليس لنا مثل السوء. وهذا الحديث يثبت أن يشتريها بماله. الحديث الذي ذكرناه في شأن صدقة عمر لا ليس سواء، الحديث عام لا تعد في صدقتك يشمل ما كان سبب الورود وهو الوقف، ويشمل ما كان غير ذلك، العائد في هبته والعائد في صدقته، وكالكلب يعود في قيئه. ولكن هذا الحديث يدل على جواز أن يشتري صدقة غيره بماله. هذا حديث عام وذاك خاص، المنهي عنه أن يشتري صدقة نفسه، فهذا لا يجوز أن يشتريها ولو أنها وصلت محلها. فمن تصدق بعين معينة على فقير أو كان أو دفع له مالا في الزكاة، فلا يجوز له أن يشتري عين هذا المال من نفس هذا الفقير أو من غيره، طالما أن هذا المال بعينه كان موجودا فلا يجوز أن يشتريه. ولكن يجوز أن يشتري صدقة غيره، يجوز أن يشتري صدقة غيره بماله. ولذلك هنا قال: أو رجل اشتراها بماله، اشترى الصدقة بماله، ليست صدقة نفسه، لكن تصدق على الفقير فباع هذه الصدقة، يجوز أن يبيعها فتغيرت صفتها، فهي صدقة باعتبار أصلها، ولكن في الحقيقة تغيرت صفتها لما تملك الفقير، وقعت موقعها وأصبحت ملكا للفقير، وجاز للفقير أن يتصرف فيها كما يريد. وليس لنا أن نحجر على الفقير ونقول له مثلا: كيف يعني تبيع هذه الصدقة؟ لماذا تأخذها وتبيعها؟ هناك مثلا بعض الناس قد يعطي الفقير مثلا عينا معينة زكاة الفطر مثلا، او زكاه يعني او اي شيء من الزكاه او الاضحيه. فعلا كذلك لو ان الفقير اعطي اضحيه تصدق عليه من جزء الصدقه فباعها لبعض ليه لبعض التجار ليس عليه حرج، هو بمجرد ما ان وقعت موقعها بتملك الفقير لها لا يلزمه ان يطعمها مثلا بنفسه بل يجوز ان يبيعها. اشتبع المدخر. فان الانسان الفقير اذا قبض الصدقه اصبحت ملكا له، جاز له ان يتصرف فيها كما يريد، ومن هنا جاز ان ياخذ الغني هديه المسكين من الصدقه. رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين الغني، هي اصلها صدقه ولكن المسكين اعطى الغني منها فلا مانع من ذلك وان كان اصلها صدقه. وهذا مما حل للنبي عليه الصلاه والسلام اذ كان يتصدق على بريره وكانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشه، فكان ياكل النبي صلى الله عليه واله وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريره فيقول هو لها صدقه ولنا هديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهديه ولا تحل له الصدقه، وهي قد وقعت موقعها بتملك الفقير لها، يبقى تبرا ذمه الغني متى؟ بان يتملكها الفقير، تدخل في ضمانه وفي يده. ما يتصرف به بعد ذلك لا يلزمه، اذا كان مثلا اطعامه مسكين ما يلزمش ان المسكين ده لما يتملك الطعام انه ياكله، يلزمه ان هو يتملكه، يتملك هذا القدر من الطعام، مش لازم ان هو ياكله بنفسه. فاذا قبضه ووقع في ملكه فهذا قد قبض طعام المسكين فيتصرف بعد ذلك فيه كما يريد. دي ما فيهاش حاجه. نعم ياكل صدقه نفسي، لا صدقه نفسي لا يعود فيها، لا يعود فيها بحال، صدقه نفسي ما ياخذهاش مره ثانيه بحال من الاحوال ولا اجزاء منها بعينها، لكن يعني صدقه غيري يجوز له ذلك او لعامل عليها هذا الذي يعين من قبل الامام لجمع الزكاه وهو ياخذ اجره مثله في ذلك او ياخذ ما يكفيه، اذا كان ليس عنده ما يكفيه فيجوز ان ياخذ هذه العماله. ونحب ان ننبه ان جمع الاموال اموال الزكوات في وقتنا الحاضر ليس من قبل العماله، بل هذا اما تطوع واما اجره إجارة تكون من قبل الأغنياء لتوصيل الحقوق إلى الفقراء. ما هي وكالة بأجرة، يا إما تطوع بنقول، يا إما نقول الأمر ده يكون تطوع إن العائل اللي هيعمل يجمع الزكاة ويفرقها متطوعا بلا أجرة، وإما أن يكون وكيلا بأجرة من قبل الأغنياء، لا يجوز أن يكون وكيلا من قبل الفقراء، ولأن المساجد مثلا التي تجمع الأموال ليست تقوم مقام الإمام، وإلا أن يكون هناك يعني يعني يعني طائفة لها شوكة وقوة وتجمع الزكاة يعني من أعطاها تاجرا أخذتها ومن لم يعطيها يعني أخذتها بقوتها، فهذا إذا في الحقيقة هذا في طائفة ممكنة، فإذا كان هذا الأمر فيقوم له حكم الإمام، ويمكن أن تجعل هناك عاملين على عمال على الزكاة. ولذلك لا يجوز أن يعطى العمال والعاملون في الجامعات الخيرية مثلا والمساجد التي تجمع الزكوات، لا يجوز أن يأخذوا شيئا من من الزكاة ولا من الصدقات، ولو كان صنفا يبقى لابد أن يعطيه غيره، يعني لا لابد أن يعطى ليس يأخذها هو، لأنه هو في الحقيقة إنما يعطيه الناس في شرط عرفي معروف، وهو أنه لا يعطيه ليأخذ هو بل يعطيه ليوزع على غيره، ولو علم أنه يأخذ لما أعطاه، لو علم أنه يأخذ لنفسه لما أعطاه، إلا أن يصرح له بذلك فهو وكيله، فلو قال له كما أن الوكيل يقول له بيع هذه ولو لنفسك، فيقول قسم هذه على الفقراء ولو كنت واحدا منهم فخذ، فإذا أذن له في ذلك تصريحا فنعم، لكن الشرط العرفي المعروف ان هو لو اخذ لنفسه لاتهم من قبل الناس، ومن هنا كان لا يجوز ان ياخذ لنفسه حتى يعطيه غيره. اذا كان هو احد الاصناف فليجعل هذا عند غيره ويخبره بحاجته وعند ذلك يعطيه، ويكون الاخر ايضا امينا مستأمنا على هذا المال. وان اخذوا الدار الاجح وهم ليسوا اصناف، اذا اخذوا بظنهم عمالا يجب عليهم ان يضمنوا هذا المال. يعني اللي هم بيشتغلوا في جمع الزكاة في المساجد او في الجمعيات الخيرية واخذوا شيئا من المال فعليهم ان يردوه، لانهم ليسوا عمالا، ما عينوا من قبل الامام. ويعني الحكومات غير الاسلامية لا تقوم مقام الامام، ولذلك لو عينت اناسا في بعض اللجان للزكاة ونحو ذلك لم يجز ان يأخذوا من اموال الزكاة، لان لابد ان تكون الحكومة القائمة مقام الإمام شرعا هي الحكومة الإسلامية. ولذلك عد العلماء دفع الأموال في الضرائب للحكومات غير الإسلامية لا يسقط الزكاة بحال عن صاحبه. قد نقل هذا الأستاذ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة وفي غيره. فلا بد أن تكون الحكومة التي تأخذ المال تأخذه من مصارفه وبالقدر الشرعي وتصرفه في مصارفه، تأخذه من موارده وتصرفه في مصارفه. أما جعل يعني مثلا من صناديق الزكاة في بعض كذلك يعني بعض المؤسسات حتى لو كانت يعني ذات صبغة دينية بطريقة ما كبعض البنوك الإسلامية تجعل جوائز المسابقات من الزكاة، وتجعل أنواع حفلات إسلامية من الزكاة، وإعلانات عن رحلات حج وعمرة من الزكاة ونحو ذلك، وتجعل كما ذكرت مثلا مسابقات القرآن الكريم من الزكاة، وهذا مما يقطع بعدم جواز دفع هذه الزكاة، بعدم جواز دفع الزكاة لمثل هذه المؤسسات. وكذا من يتعامل بالربا فإنه لا يستأمن كبنك نصر الاجتماعي، وإن كان في أصله ليس يعني ربويا، لكن هناك تعاملات بالربا غير المضاعف، لكن هناك تعاملات ثبتت في التعامل بالربا. يعني واحد مسؤول الزكاة والأجر وجراء يحمله الزكاة والله يبقى على حسابه. ما يكونش من الزكاة، يمكن أن يجعل ذلك من الصدقات إن احتاج إلى ذلك، لكن ما يكونش من الإيه؟ من الزكاة. الزكاة الواجبة لابد أن تصل إلى الفقراء، إما ما يشتغلش فيه، عايز ما يعملش يعني. ما هو الشيخ وزع هذا المال اللي هو الغني في المدينين لأصحاب الديون مثلا، هو واحد من المدينين برضو زي ما قلنا يخلي واحد تاني يديله، لأن العرف لو هو قال له ولو كنت منهم يقول له كده، يعني لو هو عايز ياخد يقول له ولو انا كنت منهم، هو فلا يبقى يعمم الامر ما ياخدش من نفسه حتى لا يكون ذلك، ان هو متهم في ذلك. وزي ما قلنا ما في شرط عرفي ان هو ما تاخدش انت وما ياخدش لنفسه، والا لو عرف ان واحد ياخد لنفسه الناس سوف تمتنع من العطاء له، فده دليل على وجود الشرط العرفي ده، ان هو ان لم يكن شرطا لفظيا لكنه شرط عرفي موجود. قال رحمه الله: جعل الله عز وجل الصدقات لثمانية أصناف في كتابه، فقال جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. حديث ضعيف في سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف. احتج به الشافعي في قوله فجزأها ثمانية أجزاء أنه يجب أن تجزأ له الزكاة، ويجب على كل إنسان تولى الزكاة بنفسه، ويجب على الإمام إذا جمع الزكاة أن يقسمها ويجزئها ثمانية أجزاء. والحديث ضعيف كما ذكرنا، وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع في أهل الحاجات دون تقسيم، وليس هناك دليل على التقسيم، بل يجزئ أن يدفع الزكاة لصنف واحد ويمنع باقي الأصناف لشدة الحاجة إلى ذلك. مثلا هذا حاجة ذلك الصنف مع وجودهم، لكن هو نسأل الناس الفقراء أشد من الغارمين، يعني واحد غارم بس بيأكل ويشرب، والفقير لا يرد طعاما ولا شرابا ولا كسوة، يبقى الأموال القليلة يوم يصرف كل الأموال في الإيه؟ في الفقراء والمساكين ويديش الغارمين شيئا. الجهاد مستكفي بالمتطوعين مثلا, أو أن الفقراء قد استكفوا مثلا بما يعطيهم الأغنياء, والجهاد لا يجد من يقوم به, يجعل كل الزكاة في الجهاد. هذا أمر وارد, والعكس كما ذكرنا. قال: أما الفقير فمن لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا, والمسكين من له مال أو حرفة تقع منه موقعا لا تغنيه, على ما سبق ذكره. احنا قلنا أن الظاهر أن المسكين فقير لا يطوف على البيوت, لا ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان, بل الذي لا يسأل الناس فيتصدق عليه ولا يفطن إليه فيتصدق عليه, الذي لا يجد غنى يغني ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فتصدق عليه كما ثبت في الحديث. قال: فيجوز أن يعطي إليهما ما بينهما وبين كفاية السنة, يعني بيأخذ كفاية السنة, يعني أقصى ما يأخذ, لأن الزكاة تجب كل عام, فيكفى الإنسان عامه ذلك, والعام الذي يأتي يكون من زكاة العام الآتي. وقال بعض الشافعية: يعطيه زكاة عمره, وهذا كلام فيه نظر, فإن الأعمار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, وإنما السنة متعلقة لأن الزكاة تجب كل عام, فهذا تعلق ظاهر والمناسبة ظاهرة. أما أن يعطيه زكاة عمره واضطروا لذلك أن يقدروا عمر الإنسان بحد معين فقالوا 60 سنة هو المتوسط, هذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا أثر, بل هذا يجعل الفقير بمجرد ما يأخذ زيادة على المال يصير غنيا, فكيف يأخذ جزءا زائدا على ذلك؟ حديث الشيخ عمر أمتي بين 60 و 70. نعم, طب وإشمعنى حديثها 60 ليه؟ ثم إنه كما ذكرنا ليس عليه, يعني هو حديثها 60, يقول يعدله زكاة حاجة 60 سنة إليه ولا 60 سنة, طبعا كم ضعيف. نعم, نعم في الغالب صحيح 60-70 في الغالب, وإلا فقد يقل وقد يزيد. الصنف الثالث هم العاملون على الصدقة, فله منها أجر مثل عمله فقيرا كان أو غنيا, يعني العامل على الزكاة يجوز أن يأخذ ولو كان غنيا. روي عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر على الصدقة, فلما فرغت أمر لي بعمالة, فقلت: إنما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت, فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قوله فعملني معناه أعطاني العمالة, وهذا الحق للعامل الذي يتولى أخذ الصدقات, لا للإمام والوالي, لأنهما لا يليني أخذها, يعني اللي هو المسؤول الكبير مش هو اللي هياخد, مين اللي هياخد؟ العامل اللي بيروح يجمعها بنفسه, هو ده العامل عليها. والوالي زي ما قلنا المسؤول الكبير مثلا على بيت المال أو بيوت الأموال الأدنى اللي مثلا في البلاد المختلفة لا أخذون من هذا, إن احتاجوا أخذوا من أموال الفيء وأموال الجزية وأموال المنافع المصالح العامة, لا من أموال الزكاة. الذي يجوز أن يأخذ من الزكاة الذي يتولى العمل عليها جمعها من أصحابها مباشرة. قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه, فأخبر أنه من نعم الصدقة, فأدخل إصبعه فاستقاء. أخرج البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث الماضي الذي استعملني, قال: فإني قد عملت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعملني. قال: تمامه, فقلت مثل قولك اللي هو إني عملت لله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. قال الطحاوي رحمه الله: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات, وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام. هذا الكلام فيه نظر, لأن بسر بن سعيد قال: استعملني عمر على الصدقة, وقال فيه: فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. قال الطحاوي: ليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق, فلما قال عمر: أعطيه من هو أفقر إليه مني, لم يرضى بذلك, لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر. ويؤيده قوله في رواية شعيب: خذه فتموله, يعني جعله مالا لك, فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات. هذا ليس بصحيح كما ذكرنا, ويمكن أن يكون وقعت عمر في غير الصدقات لكن الصدقات مثلها. وقال الحافظ من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، اللي هو من الأئمة أو من غيرهم. وإنما الشبهة التي كانت في أزمنة كثير من العلماء التي جعلتهم يمتنعون من قبول هدايا السلطان وعمالة الخلفاء والملوك، أن هؤلاء الملوك والسلاطين والخلفاء كان منهم من يأخذ أموالا محرمة، ولذلك كانوا يتورعون وينهون أصحابهم وأهليهم عن أن يقبلوا هداياهم. وهجر الإمام أحمد ابنه لما قبل هدايا السلطان ولم يكلمه حتى مات، من أجل أنه قبل هدايا السلطان، مع أنه يعلم أن فيها نسبة كبيرة من الحلال. فيقول من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته. المال كله حرام، فهذا لا يجوز أن يأخذ منه شيئا، لأنه الحرام متيقن فيه. قال ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. قال ابن المنذر واحتج من رخص فيه لو عطية من يشك فيه، بأن الله تعالى قال في اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند كتابي عند اليهودي ما علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. وهذا كله في معاملة من في ماله حرام. قد ذكرنا أن من في ماله حرام يتعامل معه في ما لا يعلم وجهه، فيما لا يعلم أهو من الحلال أم الحرام، طالما لم يتيقن تناول الحرام. فأما إذا علم تناول الحرام، بأن علم عين المحرم، يعني هو تعامل معاملة محرمة ربا مثلا، فجاء إلى فائدة الربا وأعطاكه إياه، فهذه المعاملة محرمة بذاتها وعلم عين الحرام، فأنت لا يجوز أن تأخذ منه هذا المال. إما إذا اختلط بماله وفي ماله حلال فالورع ترك ذلك، ويجوز لك أن تتعامل ببيع وشراء وقبول عطية وإجارة وغير ذلك. وأما إذا كان عامة المال حرام والقدر المأخوذ منه يتناول ذلك الحرام قطعا، لم يجوز أن يأخذ ذلك. بمعنى أنت تعلم أن هذا الإنسان ماله معه 100 جنيه مثلا، 90 منها محرمة ثمن خمر وخنزير مثلا، ثم ليس هناك، أنت سوف تتعامل معه مثلا في 50، فأنت بالقطع تتناول جزء من الحرام. معلوم أن الجزية التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء يسير من أموال الكفار، من كل حال دينار، يأخذ دينار واحد في السنة كلها، دينار واحد من كل بالغ منهم، فهذا ليس أن ذلك يتناول عين الحرام. إذا اختلطت في ذمته لم يلزمنا أن نتحرى عن ذلك، والله أعلم. نقول دلوقتي أن هذا الأمر متعلق بمن في ماله حرام، مش معنى ذلك أن الإنسان يعني يكون هو يتعامل المعاملات المحرمة ويقول أنا في مالي خلطة فلا بأس من أخذ هذه الأموال أو من الأكل من هذه الأموال. إذا علم أن في مالي حرام وجب عليه أن يخرجه وأن يتخلص منه وأن يرده إلى أصحابه، مش أنه هو المال المختلط ده بالنسبة له هو نخليه مختلط. احنا نتكلم على أنا مالي حلال، أنا أتعامل مع من في ماله حرام معاملة مباحة، وليس أيضا أنه كذلك أنه يتعامل معه معاملة محرمة. زي مثلا البعض ما يقول لك البنوك دي مثلا بعض أموالها فيها إيه حلال، يبقى يجوز تتعامل معهم. تتعامل معهم في إيه؟ تتعامل معهم في معاملة ربوية؟ تتعامل معهم في ميسر مثلا؟ لا يجوز لك ذلك، إنما يجوز أن تتعامل معهم في معاملة حلال، تشتري منهم سيارة مثلا بشراء حلال إذا كان في مالهم إيه جزء من الحلال. المعظم زي ما قلنا دلوقتي الامر ده مبني على ان هو يعلم قطعا تناول الحرام ام لا، فاذا كان الجزء اللي بيتناوله جزء اقل من الحرام يبقى يجوز له ذلك مع الكراهة، ويترك عين المحرم ان علمه. عارف مثلا ان هو هذا ثمن المخدرات أو هذا هو المال المغصوب، أو هذا هو مال الرشوة التي أخذها، أو هذا هو فوائد البنوك الربوية، أو هذه هي الجائزة من الميسر التي ربحها، فهذا لا يتعامل، لا يأخذ منها شيء. إذا كان الابن لا يتكسب وهو فقير وليس عنده قدرة على الكسب وجاز أن يأخذ من الأموال العامة من الصدقات، فهذه من الصدقات فليأخذ منها قدر كفايته ولا يزيد. نعم. إذا كان يعني يستثمر جزء من مال الزكاة لتشغيل مثلا فقراء أو الإنفاق عليهم في مصالح، لا يجوز استثمار أموال الزكاة لأنها يجب أن تدفع إلى هذه الأصناف. ربنا عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، اللام دي للتمليك، لابد أن يتملكوها هم، دي بتاعتهم. ما تقولش أنا هشغلك في فلوسك، ما تقوليش أنا هشغلك في فلوسك. دلوقتي الناس عايز تاكل دلوقتي وعايز تلبس دلوقتي وعايز تنفق، القدر على عمل مش لاقي عمل، فإحنا بنفتح باب عمل مثلا. لا، ده من الأموال الأخرى، من الأموال الأخرى، فلوسه دي دلوقتي ياخدها هو ويفتح له باب عمل. أنت تعطيه مثلا ما يتجر به. الإمام النووي بيقول إذا كان مثلا واحد مهنته مثلا بيع المجوهرات وحصل له مثلا طوارئ أدت إلى أن يفلس مثلا وأصبح فقيرا، فيعطى مال الزكاة ما يكفيه كتاجر مجوهرات. يعني ما لازموش أنه هو يبيع مثلا حبوب مثلا، لا، هو يتقن هذا العمل. أنا أعطيه من مال الزكاة ما يجعل رأس مال يصلح له لكي يتكسب. ده أمر من الأمور، أنه من حق أن يعني يأخذ الزكاة. أو لا، ممكن يأخذ من دونه. يعني واحد دلوقتي محتاج أنه هو يفتح مثلا مكان يتكسب منه هو وأولاده، فنعطيه مال الزكاة ما يتكسب به، يجوز أن يدفع له، لأن هذا ما يكفي حاجته، حاجته دي من خلال التكسب. يجوز الاولاني. ها؟ مسابقات ايه؟ لا، ما هو في مسابقات على الفنانة الفلانية مين؟ وايه المكنة الفلانية؟ والاغنية الفلانية؟ والمخرج الفلاني؟ انا هقول لك اهو، انا هجاوب على السؤال كله. فهذا الامر مسابقة على محرم، ولا حتى لو كانت مباحة، يعني يقول لهم ايه البراد والشاي والبلد الفلانيه ومش عارف الكلام الفارغ ده، دي مسابقات لا تجوز، وبالتالي اخذ الاجره الجائزه عليها محرم. المسابقات الدينيه فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على المنع، يقول ما فيش جوائز على المسابقات الدينيه، والراجح الجواز وهو قول الحنفيه وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه، لان هذا من مصالح المسلمين مثل مصلحه الثلاثة المنصوص عليها اللي هو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حفر. احنا عايزين الأسئلة المتعلقة بالباب بالكلام، لا مش بالمال، المتعلقة بالكلام اللي بنشرحه. احنا كلامنا بنقول العمالة، وبعدين اتكلمنا على كلام العلماء في مسألة عطايا من في ماله خلطة، حلال وحرام وشبهة. رب المال لو أخذ الزكاة على العاملين اللي عنده، العاملين اللي عنده دول فقراء ام غير فقراء؟ نعم، لهم مرتبات 300 400 جنيه زي ما تيجي. واحد ما عنده مرتب 300 400 جنيه هو ومراته وعيل واحد، هذا يكفيهم. واحد تاني عنده 300 400 جنيه وعنده 10 عيال، هذا لا يكفيه، الامر قد يختلف. مقبله، فمساله ان هو يوزع زكاه المال على الناس اللي عنده، ها، بيوزع على العاملين بالتساوي، لا يجوز ذلك. ده في عاملين اغنياء، ثم ان هذا الرجل قد يعطيهم ذلك على أنه نوع من الحوافز والمكافأة السنوية، فهذا لا يجوز له ذلك، لابد أن يعطي الفقراء فقط. لا يجوز ذلك. مسألة أنه هو يطلع زي ما قلنا يعمل مسابقات من اموال الزكاه، زي البنوك الاسلاميه تعمل كل مسابقاتها دي، في خطوره بالغه جدا انها اصحاب الاموال دي ما ينفعش تتاخد، لان كتير جدا منها من اموال الايه؟ الزكاه. الزكاة سواء من المساهمين أو من المودعين. فزيهم بالأولى اللي واحد عنده فلوس كتيرة ويعمل مسابقات للحج والعمرة ويجعل جايزة فيها كده ويطلعها من الزكاة، هذا لا يجوز. لو له مصدر دخل هذا الذي يضع ماله في بنك ربوي ويأخذ عائده وينفق منه، لو ملوش ما نفق إلا العائد الربوي فلا يجوز. أما إذا كان يختلط برأس المال الأصلي ويأخذه من رأس المال وغيره أو له مصدر دخل آخر فلا بأس. قال: والصنف الرابع هم مؤلفة قلوبهم، وهم قسمان، قسم مسلمون وقسم كفار. فأما المسلمون منهم فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة، يريد الإمام أن يعطيهم مالا تألفا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عينة بن حصن والأقرع بن حابس، أو تكون نيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم يريد أن يعطيهم ترغيبا لأمثالهم في الإسلام كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر، فهذا واسع للإمام أن يفعل. ولكن يعطيهم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيه من الصدقات. حجر أن يعطيهم أن لا يعطيهم من الصدقات فيه نظر، فإن ذلك من سهم المؤلفة قلوبهم. القسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع منطاط بعيد لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم وإما لضعف حالهم، هم قصادهم كفار، ف إما ما يجاهدوش لأجل ضعف الحال ما عندهمش فلوس وعندهمش إمكانيات أو لضعف النية، فيجوز الإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة وقيل من سهم المؤلفة قلوبهم من السهمين. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم سبيل الله، وقيل يتخير الإمام بينهما. روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا. ده ممكن يكون من يعني من عدة يعني أبواب. قال: أما الكفار من المؤلفة وهو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه فيريد أن يعطي هذا طمعا في إسلامه أو ذاك حذرا من شره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صفوان بن أمية من خمس الخمس لما يرى من ميله إلى الإسلام ترغيبا له فيه. قال: روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية أنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال: أما اليوم فقد أعز الله الإسلام بحمد الله فأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال. قد قال بهذا كثير من أهل العلم: إن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط. الراجح أنه ليس بساقط، بل هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال حسب حاجة المسلمين. قد يكون في زمن لا يوجد من يحتاج إلى تأليفه لقوة الإسلام، لكن لا يعني ذلك سقوط سهمه بالكلية، كما أنه لو وجد في بلد ليس فيها غزو فهذا لا نقول بسقوط سهم في سبيل الله، ولكن لا يوجد من يستحق هذا السهم، لأنهم لا يوجد غزو في هذه البلاد، لا يدفع هذا السهم إلى أحد بل يجعل في الأسهم الأخرى. قال: روي ذلك عن الشعبي وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم: سهمهم ثابت، وهو قول الحسن البصري. قال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، ثم هذا إذا أعطاهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام من غير أن يشارطهم، فإن شرطهم على أن يسلموا فمردود، لأن الإسلام فرض لازم عليهم لا يجوز أخذ الجعل عليه بالاتفاق. فيش واحد يقول هتسلم وتاخد كام. لا شك أن سهم المؤلفة قلوبهم في زمننا يعني لا يعني ليس ببعيد وجوده، بل كثير ممن يدخل في الإسلام يحتاج إلى تأليف قلبه، بل كثير منهم يكون فقيرا فيحتاج يأخذ من سهم الفقراء ويأخذ من سهم المؤلفة قلوبهم إذا ثبت إسلامه. والصنف الخامس هم الرقاب، وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقة ولا يعطون أكثر مما يحصل لهم بأدائه العتق. يعني الكاتب سيده على أداء أقساط معينة بحيث إذا انتهت صار حرا يعطى من الصدقة قدر ما يعتق به. وقال مالك يشترى بسهم الرقاب عبيد يعتقون. ده الصحيح جواز الأمرين، يعطى المكاتب ويعطى ليه ويشترى عبيد. الصنف السادس هم الغارمون، فهم قسمان: قسم الدان لأنفسهم، فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم. ده زي ما قلنا إنه شرط إنه ما يكونش في سفه ولا في معصية. يعني ما يجيش واحد إنه يصرف كل يوم زي ما قلنا 100 جنيه مثلا على طعامه وشرابه ويأكل أفخر أنواع الأطعمة ويتدين يدان بسبب ذلك، ثم يقول الناس أعطوني إليه من الصدقة، فهذا أمر يعني لا يجوز له أن يدان بسبب ذلك، هذا من السفه. كل إنسان ينفق على قدر ما يكفي، أما أنه ينفق بالسرف فلا يجوز ذلك. بيدخن ومراته متبرجة أو بناته أو بيتفرج على التلفزيون بيدفع أجرة الكهرباء بتاعت التلفزيون من الفلوس، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة حتى يتوب إلى الله عز وجل. اللي هو القدر اللي هو بيدعم بسببه ده، يقول لك عندي وصل نور ومية مثلا من ضمنها هو عنده تلفزيون، ما ندروش أصلا أنه يسدد الكهرباء بتاعت التلفزيون من الزكاة. واللي بيشرب سجاير ما ياخدش من الزكاة ما يشرب بيها دخان بلا شك. ها؟ خلاص انا ما اقول له لا، لازم يتوب الى الله. ما يدفعلوش من الزكاه ما يستعين به على معصيه الله. وكذلك اذا كان تاركا للصلاه فان هذا الصنف من الناس ينبغي اما حبسه او قتله على قولين للعلماء. فهذا الصنف لا يعطى من الزكاه الا ان يقول اصلي يعني. فاما اذا كان لا يصلي فلا يعطى من الزكاه. قال والصنف قسم ثاني اللي هو الغارمين: ادانوا في اصلاح ذات البين فانهم يعطون وان كانوا اغنياء. الصنف السابع سهم سبيل الله، وهم الغزاة عند اكثر اهل العلم، فانهم يعطون اذا ارادوا الخروج الى الغزو وما يستعينون به على امر الغزو من الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة وان كانوا اغنياء. يعني الاكل والشرب بتاعهم، يعني مش لازم نقول لهم ده تستعملوا في الاسلحة خصوصا، مش لازم، هم عايزين ياكلوا ويشربوا وينتقلون وعندهم احتياجات متعددة، وإلا فاستعمالهم لهذه الأسلحة متوقف على ايه؟ على طعامهم وشربهم وكسوتهم. طب والبند ده موجود حاليا شيء؟ بنج في سبيل الله؟ البند ده بلا شك، مين اللي هيلغيه؟ الغزو في سبيل الله دفاعا بلاد المسلمين، وهو ده غزو في سبيل الله، ده جهاد دفع، مش لازم يخرج يعني. ده هو ده بالعكس، ده أولى وأوجب، يعني الدفاع عن بلاد المسلمين اوجب من الخروج في الايه في طلب الكفار. فالدفاع عن بلاد المسلمين هذا من اعظم مصارف الزكاه اذا كان في يدافعون. هل يجب التحري على حل السفراء؟ ها، هل يجب التحري على حلهم بالضبط؟ يعني هل هو مصلي ولا تارك الصلاه ولا يعني اذا احنا نتكلم اذا علم من حالهم ترك الصلاه او استعمال المال في المعصيه، اذا علم لم ندفع لهم من الزكاة. أما هل يلزم ذلك؟ فالصحيح أنه لا يلزم البحث، ولكن التحري أفضل، كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي هذا الطواف الذي يطوف على الناس، ولكن إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني ويستحي يسأل الناس ولا يفطن ولا يفطن صدق عليه. قال في الحديث: الحض على الصدقة وأن يتحرى وضعها في أهل التعفف دون الملحف الملح. يعني سنة يتحرى ده أولى وأفضل، تأخذ ثواب أكثر لما يضع المال في أهل الطاعة وأهل الصدقة وأهل العفاف. قال: ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، ومثله عن ابن عمر وهو قول حسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال ابن سيرين: أوصى إلي رجل بماله أن أجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه. واحتجوا، أو إسناده صحيح، واحتجوا بما روي أن أم معقل قالت: يا رسول الله إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرة. قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاه. رغم صحة الحديث فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، هو لأنها وقائع أن تدل على أن من أوقف شيئا في سبيل الله أو من جعل صدقة في سبيل الله ففي سبيل الله بابها واسع. وعامة السلف في تفسير الآية في صدق في الزكوات في سبيل الله أنها في الغزو فقط، والأحاديث لا حجة فيها أنها وقائع عيان في غير الصدقة، في المال الموقوف أو الموصى به، وليس في الزكاة الواجبة، والله أعلى وأعلم. لا، والمعاصي التي عمت بها البلوى ليست مما تبيحها، وكلمة عمت بها البلوى تستعمل في ذلك خالص، مش أي حاجة إن الناس ابتلوا بالمنكرات والفواحش زي التبرج. لا، ده الكلمة عمت بها البلوى دي مش في الموضع ده نهائي استعمالها، دي كلمة مما شاع استعمالها لدى من لا فقه لديه وقبلك ليبيح المحرمات، والعياذ بالله. هو خطأ في فهم استعمال عمل كلمة عمت به البلوى، عم به وقوعه في الناس، يبقى الأمر لابد أن يكون الأمر فيه رخصة أوسع في باب الرخص وليس في استحلال المحرمات. حاجة تبقى فيها رخصة ما ادلوش أزتا ما هو بيشرب سجاير بيها، ادلوش ده زكاة يشرب بيها السجاير لما يتوب إلى الله من السجاير والخمرة. طب ما كده مش هادي هو حر، اديها لاولاده مباشره، اديها لزوجته اللي بتشربش سجاير، زوجته هي اللي محتاجه وعياله هم المحتاجين، اديهم هم مباشره، هم يتملكوا وينفقوا، ولكن هو سفيه. فاخبلا ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم خياما، دي اموالكم دي في الايه معناها ايه؟ فلوسهم هم، فلوسهم هم بتاعتهم يحجر عليهم فيها عشان السفه. فاخبلا يعني مساله ان هو يعطى من الزكاه ويشرب خمره، هنقول لا يمكن ده لو واحد بيشرب خمره وانا ايه ما ندلوش زكاه، اشمعنى؟ طب اشمعنى ما الزكاه حرام؟ السجاير حرام والعياذ بالله، ها، والتلفزيون حرام، وان كان طبعا موضوع التلفزيون ان اجره الكهرباء بتاع التلفزيون ممكن تكون قليله، لكن برضه لما يتوب الى الله سبحانه وتعالى وما شغلش التلفزيون الا في الحلال اللي هو واحد في الالف منه مثلا، يبقى ممكن ايه؟ يبقى ممكن ياخد، لكن غير كده ما ينفعش ان هو يعطى من الزكاه. انا مالي، في ناس في مصارف تانية متعددة، في احنا لا احنا مش مكلفين ان احنا الفسق او العصاة ان احنا يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى ياخده، يقولوا خلاص مش هنستعمل الجهاز ده الا فيما احل الله، لو قالوا كده خلاص الذنب عليهم. نعم، وشارطوا على ذلك ماشي ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هي تجزي ان شاء الله. انا اقول يعني لو ان واحد عطى زكاته لفقير يعصي الله عز وجل في جزء منها أجزاته، ولكن لا ينبغي أن تجعل في إيه؟ في هذا النوع من الناس. لو أنت شايف إن هو هتقول له إن هو يتوب إلى الله بذلك خلاص محتمل يدخل في ذلك ليتقوى إيمان. حتى ترك الصلاة إذا كان ذلك يؤدي إلى صلاته. قال ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل صدقة الحج، وعن ابن عباس قال يعتق من زكاة مالي ويعطي في الحج، وقال حسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز. صحيح أن لا، بل الزكاة بل يجب عليه أن يشتري أباه ولا يحسبها من الصدقة، بل هذا من البر الواجب. قال ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه وأعتبه في سبيل الله، وهذا في الجهاد هذا واضح جدا. قال والصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد منهم سفرا مباحا يعطى إليه قدر ما يقطع تلك المسافة إذا لم يكن له ما يقطع به المسافة. يعني واحد عايز يسافر للتجارة فبيقول أنا السفر مباح، عايز أتكسب في البلد البعيد، فيعطى من المال ما يسافر به إلى بلد التي يتجر فيه، سواء كان في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. ممكن يكون هو أصلا من جاي من بلد تانية وانقطع به الحال هنا وعنده مال هناك فيعطى من المال، وده قسم تاني غير قسم الفقراء، لأنه مالك للمال في بلده وليس فقيرا الآن، لكن يعطى ما يصل به إلى بلده. وأيضا هو صنف غالب أهل البلد لا يعرفونه، ربما يكون كثير من أهل البلد أو أكثرهم إيه؟ أو ربما كلهم لا يعرفونه، فيقبل قوله في ذلك. قال وإن كان له في الطريق ببلد مال فلا يعطى إلا قدر ما يصل به إلى ماله، يعني له بلد قريبه فيها مال يبقى يتعطى اجره المواصلات لغايه ايه البلد القريب مش لازم البلد البعيد. اختلف اهل العلم في جواز صرف الرجل جميع زكاه ماله الى صنف واحد مع وجود سائر الاصناف، فذهب جماعه الى انه لا يجوز وهو قول عكرمه، واليه ذهب الشافعي فقال يجب على الرجل ان يقسم زكاه كل صنف من ماله على الموجودين من الاصناف السته، يعني زكاه ذهب، زكاه فضه، زكاه زروع مثلا، زكاه حيوان، يقسم كلها على ثمانيه. هذا مما يشق جدا بل يكاد يكون مستحيلا. يقول من أصناف الستة الذين سهمهم ثابتة، إيه الستة بقى دول؟ هو ألغى قسم إيه؟ المؤلفة قلوبهم والفقراء والمساكين جعلهم قسم واحد. قال ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن يصرف إلى أقل من ثلاث منهم، إن وجد منهم ثلاثا فأكثر، ولو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز حمك الله. فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحدا صرف إليه جميع حصة ذلك الصنف ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقي. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد قال يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى. واحتجوا بحديث سلمة بن صخر في الظهار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم وثقا من تمر بين 60 مسكينا، فقال ما أملك، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. قال هم زكاة زروع ودفعوها الواحد فقط من صنف واحد. قال فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فهذا يدل على جواز وضعها في صنف واحد وشخص واحد. قال إبراهيم النخعي إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. الراجح الأول. قال مالك الأول اللي هو نهون قول أقصد الثاني اللي هو قول أحمد، وهو أنه يجوز أن يعطيها في صنف واحد، قول ما أحمد أصحاب الرأي الحنفية. قال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم رحمك الله، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رأى في ابن السبيل في عام آخر حولها إليهم. قال مالك على هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وده في خلاصته وقول أحمد وأبي حنيفة أيضا، لأنه يجوز أن يدفعها كلها لصنف واحد إذا كانوا هم محتاجين، وهو يرى ذلك أولى. قال أبو ثور إن قسم الإمام قسمها على الأصناف، وإن تولى رب المال قسمتها فوضعها في صنف واحد رجوت أن يسعى. الصحيح أن الإمام ينظر في الأصلح كما قال إمام مالك. باب تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه في فمه يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ ألقها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا حديث متفق عليه. كخ وكخ وكخ كلمة تقال لرضع الصبي عند تناول ما يستقذر. كخ ما فيهاش كخ اللي هي عندنا، يعني هي اللغات فيها كخ وايه وكخ. دي التربيه على تناول الحلال وترك الحرام، التربيه تبدا من الصغر على ان ده حلال وده ايه وده حرام. قال عن همام بن مبرق قال هذا ما حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها، صلى الله عليه وسلم. هذا متفق على صحته. هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وجملة الورع نوعان، أحدهما مندوب إليه وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم فالأولى أن يجتنبه، كذلك معاملة من أكثر ماله ربا أو حرام، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور فالأولى اجتنابه. يعني واحد ما يشتري من مسلم أولى من يشتري من إيه؟ من نصراني أو يهودي، إن عندهم إيه؟ حرام مع الجواز. والثاني ورع مكروه، وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر وقصر الصلاة وترك قبول الهدية وإجابة الداعي والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطبي. الفطر في السفر أن لا يقبل الرخصة، يبقى محتاج جدا ويبقى صعب عليه جدا هو إيه؟ أنه يفطر. أما إذا كان الفطر يعني الصوم عليه يسيرا، فالصحيح في ذلك أن أفضلهما إيه؟ أيسرهما. فإن كان الصوم يسيرا والفطر لا يشق والصوم لا يشق عليه فذلك، وربما كان القضاء أشق فليصم. وأما إذا كان الفطر أيسر فلا شك أنه الأولى والأفضل، وقد يكون واجبا، والله أعلم. والله يا شيخ ومسافر وسط جماعة مسافرين كلهم إسرائيليين كلهم مسافرين مسافرين يفطر أمامهم، لا حرج، إنه معروف العذر. أما إذا كان وسط مفطرين، أقصد وسط حاضرين، فلا، وهو عنده عذر بالنسبة لهم خفي، فلا ينبغي أن يظهر ذلك. في المعتمين يا شيخ بيفطروا باسم الرخصة دي، بيفطروا على السجائر يا شيخ في العبارات وفي الطريق، بيقول احنا صايمين ودي رخصة، وبيفطروا لما بيسمعوا واحد ماشي نقول لهم ان السجائر ايه؟ محرمة، وان انت لا يجوز ان تفطر على حرام، لكن الرخصة نفسها لا شك انها ايه؟ موجودة. قال وفي الحديث، وفي يعني ورع واجب، وهو ان يتورع عن المحرمات، يتورع عن الحرام، هذا واجب. وفي الحديث دليل على ان من وجد في طريق تمر او نحوها من الطعام يباح له اكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. والصحيح انها في اللقطة اليسيرة. فلو وجد طعاما ذا قيمة كثيرة، يعني وجد سندي مثلا فاكهة غالية الثمن سقطت مثلا من انسان تبلغ قيمتها مبالغ، فعليه ان يعرفها، خشي عليها التلف فليستعملها او يبيعها مع ضمان قيمتها لصاحبها. اما التمر ونحوها فانها تؤكل ولا ايه ولا تضمن، تتملك بمجرد الالتقاط. كل اللقطة اليسيرة تتملك بمجرد الالتقاط. قد صح عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اوساخ الناس بمعنى انهم يتطهرون بها، شبه ذلك بانها ازالة الدرن عنهم، والله اعلى واعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. ياسين عجبك لزقت في دماغك، اما شعرت ان لا ناكل الصدقة؟ كان بيقولها مين بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ للحسن. اخو مين؟ اخو مين؟ الحسين، اخو الحسين. لما كان صغير وايه والاب ياخد تمره من الزكاة، ياخد ايه تلحة من الزكاة، فقال له كخ كخ، اما شعرت ان لا ناكل الصدقة؟ شيخ حسن راح في بلد ثانية وانا سافرت البلد لو الأسئلة تنفع تتأجل سؤال صغير، ورزق كله من الغناء. قولي تاني. نسافر بلد فيها رحم، بدلنا الرحم واحد، رزق كله من الغناء. ايه ايه ايه رزق من الغناء. الغناء جوز ان انا لو دعاني طعام عنده او كده اروح رزقه. واحد مغنوات يعني. لا ما تاكلش. هقول صورة. لا سنة طويلة. الشيخ هذا بابا لي دكتور عصام ده الحال. الحمد لله. زي عبد الرحمن كويس. بابا لي لا لا حبيبي تعب بنقل ثم الو الو يا شيخ الاندلس كان بياخدوا الجزه في سرنجه وهم اقوياء، ثم بعد ما ضعفوا بيدفعوا لهم. صح. طب هل ديت مؤلفه ولا لا؟ ده ليه فيه ده صغار صغار.